مشيت وباني في ارضهم عشنا وكانت ايديا بايديهم في الغدا وعشنا ما طمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا مشي وباني في ارضهم عشنا كانت ايديا بايديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا يا معشموني عشم ابليس في الجنة يا معشموني عشان ابليس في الجنة انا قلت عمري ما نش حوجد عالم غير دول وقلت هم اللي فائت نور فالجنة وقلت مين اللي يحفظ عشرتي غير دول وقلت دول روايح مسك فالجنة وقالت العين ما صاحبتش رجال غير دول معرفش ايه اللي غير شكل منظرهم انا معرفش ايه اللي غير شكل منظرهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها حرمت اشوفهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها انا قلت توبة بطول العمر منظرهم مدام نية الخير بنية سوء بدلوها حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من زرهم انا حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من زرهم الحسنة بالسيئة عشان ايه بدلوها وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي كان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي يغلطوني ويبقى الذنب ده عندي انا قلت معلش دي عندك ودي عندي والحق عندي اللي اكلت الخسيس عشنا ولا قدرش لقيمتنا بيز يذم فينا ولسه ببق لقمتنا. الحق على الوقت لما عطاه واداله اهو كده. الحق على الوقت لما عطاه واداله. النعمة كترت عليه والنفس علاها والحظ ساعده بحبة ريح واداله. نفسه الخبيثة فعال السوى علاها ونسي جميل اللي حن عليه واداله. نسي جميل اللي حن عليه واداله وبنى في خياله قصور على وهم علاها. بنى في خياله قصور على وهم علاها. اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد. اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد. بيتلف الارض ولا بتجيبش زرعتها. اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد. بيتلف الارض ولا بتجيبش زرعتها. والملح حسن الطعام وبيفسده لو زاد. الملح يحسن الطعام وبيفسده لو زاد. وشجرة ما فيهاش تمر يا شوم زرعتها. شجرة ما فيهاش تمر يا شوم زرعتها. اوعى الغرور يقتلك يا صاحبي لو زاد. اهل المروءه كرام بالطول درعتها. النار تسوي لكن الضي ما يسويش. وخاين العهد حبل الود ما يساويش. والحر يسوى كتير. الحر يسوى كتير. والندل ما يساويش. وخاين العيش خسارة فيه لقمتنا. اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه. مدام خانك وهانك بالكلام سيبه. بلاش تعاتبه ولكن للزمن سيبه. يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه. اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه. ما دام خانك وهانك بالكلام سيبه. بلاش تعاتبه ولكن للزمن سيبه. صعبان عليا الجميل اللي عملته راح. صعبان عليا الجميل اللي عملته راح. وشقيت نهار ما رويت وزرعته. خابت ظروفي ومعروفي عملته راح. انا قلت ينفع ويبقى زميل وزرعته. لقيته خاين وكل اللي عملته راح. الحق عندي اللي جبت الدون وزرعته. امشي يا قلبي معلي هواك ويصونك. ولو تصون اللسان تنصان ويصونك. خد لك رفيق ينفعك في الضيق ويصونك. واللي يخونك وينسى الطيبة سيبه. تمام خالد. مش شريك اللي خالد. مش شريك المخالف والطمع زايد والحوجة مرة اذا كان الطلب زايد على قل كلمة بيزعل والغلط زايد. طمع زايد والحوجة مر اذا كان الطلب زايد على قل كلمة بيزعل والغلط زايد على قل كلمة بيزعل والغلط زايد. دايما مقاوح وعايز كلمته ما ترد. دايما مقاوح وعايز كلمته ما ترد ويتنفخ بالقوي لو قلت له معلش. دايما يقاوح وعايز كلمته ما ترد وبيتنفخ بالقوي لو قلت له معلش. يا عم داري السفيح حتى مغلط ما ترد. يا عم داري السفيح حتى مغلط ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول معلش. يا عم داري السفيح حتى مغلط ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول معلش. واحفظ كرامتك ولو قالوا معليك ما ترد. واجب على اللي بيبني في النزز ما يعلش. واجب على اللي بيبني في النزز ما يعلش. انا المجرب وشفت كتير وجرالي الدمع نازل على الخدين وجرالي. لفت ما خليت في كل بلاد وجرالي الاخ غالي لكن صاحب الجميل ازيد. Oh. من المرض خير. انا حداية الدواء يلي دواك خيب، عاش العليل عالامل لكن الامل خيب. سهم المرض خيب، انا حداية الدواء يلي دواك خيب، عاش العليل عالامل لكن الامل خيب. كل يوم الألم بيزيد من العلة، ده كل يوم الألم بيزيد من العلة، حتى الطبيب اللي قال له اصبر غلب واحتار، ولا حد جاله وقال له عواف من العيلة. ولا حد جاله وقال له عواف من العيلة، وترك عتاب الزمن اللي في امره احتار. الحوجة مرة وطعمها صبري من العيلة، عقله الذكي غاب وته منه الثواب واحتار. عقله الذكي غاب وته منه الثواب واحتار، كتم في نفسه كتير اسرار خباها عن القريب والغريب، ولا كانش يوم شاكي. ودمعة العين بين الجفنين خباها، لحسن يقولوا العوازل ده الجمل شاكي. بيظهر الطيبة والوحشة خباها. بيظهر الطيبة والوحشة خباها، جه يشكي من الوقت راح سبق وكان شاكي. حكايته ويا الزمن عايزه لها شرح طويل، وعلته من قريب وعايزه عمر طويل. يا ما فتى للمودة كل حبل طويل، ولما زرع الجميل طلع الجميل خيب. يهون علي يهون علي شرب مهما الحر يألمني ولا اقبل اللوم من المعيوب يألمني ايه هو علي ايه هو علي السر في قلبي ولا بحبوش انا بكتم السر في قلبي ولا بحبوش وببقى محتاج مخلي حد يعلم بي بالعزم اجري واشيل حملي ولا بحبيش عالوعد صبار مخلي جاري يعلم بي وبكره الندل طول عمري ولا بحبوش وبشدة الكرب اقول يا رب يا علم بي اصل الشماتة اذية والملامة شين والحر جسمه عليه غالي ودمه فيه بيكره اللي يكونوا في كلامهم شين غيط النميمة اهم زرعوا وضموا فيه بينكروا الخير اصلوا في نظرهم شين والراجل اللي يكون طيب يدموا فيه انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف وما دام مشيت مستقيم محدش يدوس لي طرف وما دام معايا الشرف ما في حد يقالمني تشتري الود من عالم ما بيودوش. روح تشتري الود المظاهر غير الظاهر ما بيودوش. ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش. اشتري الود من عالم ما بيودوش. يغوا المظاهر غير الظاهر ما بيودوش. ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش. انا اللي غلطان اللي عندهم خشيت. انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت. على عيني عشان السيفة وعمد السيفة وكل السيفة وكل الألوية علي على عيني. وعشان المعلم نزيه حاضر اللي منور الشرقية وهنا. روح تشتري الود. روح تشتري الود من مظاهر غير الظاهر ما بيودوش. ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش. انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت. انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت. كان واجب اسأل عليهم قبل ما خطي. كان واجب اسأل عليهم قبل ما خطي. فكرتهم طيبين عالطيبين خشيت. فكرتهم طيبين عالطيبين خشيت. تعب فؤادي ونظري لم ارى خطي. انا غرني وردهم على سلهم خشيت. انا غرني وردهم على سلهم خشيت. تعبك يا قلبي وانت يا عين ما خدتي. تعبوك يا قلبي وانت يا عين ما خدتي. دلوقتي انا رجعت واللي ربني عقلي وصبحت بندم ويا ريتني يفيد ندمي. صبحت بندم ويا ريتني يفيد ندمي. كان قصدهم بالملامة يجننوا عقلي وبدهم يجرحوني من سلاح ندمي. وانا كنت زي الجمل فيا الخزام عقلي. انا كنت زي الجمل فيا الخزام عقلي. دلوقتي بغسل همومي من دموع ندمي. دلوقتي بغسل هدومي من دموع ندمي. انا ببعد الشر لو شفته عليا جاي. وفرت لومهم مدام لومهم عليا جاي، وبكره الندل لو شفته عليا جاي، حرتاح له ازاي وانا قلبي ما بيودوش. ليام بتقل الحمول والهم غلبوني، ليام بتقل الحمول والهم غلبوني، ليام بتقل الحمول والهم غلبوني. الله بتتوه مني الكلام، انت بتتوه مني الكلام. جربت ياما كتير مخاليق وصفتهم، جربت ياما كتير من ناس وصفتهم. احمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم. جربت عالم كتير في المشي وصفتهم، واحمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم. ياما مشيتهم في كل طريق وصفتهم، وجوه قلبي كتمت الغاز وصفتهم، وهم عجبا ولا في حد عاجبهم. انا جوه قلبي كتمت الغاز وصفتهم، وهم عجبا ولا في حد عاجبهم. وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم، وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم. ومشيهم في طريق الشر عاجبهم، لجرح في قلبي كتير صبحت مألماني، لجرح في قلبي كتير صبحت مألماني، ولومة الندل وخيانته مألماني. احضرت اروح فين والدنيا مألماني، يا ريت زماني على بر ويرسيني. الكلب خير منه، والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه، والشهد من ايد عدو المر خير منه. السبع من غير شرف الكلب خير منه، والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه، والشهد من ايد عدو المر خير منه. اللي مشي جد في طرق الامان ينجر، ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر. اللي مشي جد في طريق الامان ينجر، ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر. اللي زرع خير زرعه عالغصون ينجر، واللي زرع شر ما بيجمعش خير منه. مغلوب ويلقى التوب داق منه، ويعيش تعبان مدام الخلق داق منه. الراجل اللي معاه الكبر داء منه حيعيش مغلوب ويلقى التوب داء منه ويتنه تعبان مدام الخلق داء منه، واللي مشي عدل في طريق العدالة يصر لاني قلبه خلاف الطيبات ما يصر، اللي زرع حلو زرع ومنظره بيصر، واللي زرع مر غصبه الوقت داء منه. مفيهش امل عمل، مفيهش امل يبقى بلاش منه، وشجر مفيهش تمر برضو بلاش منه، وخلف مفيهش نفع غور بلاش منه، عمل مفيهش امل يبقى بلاش منه، وشجر مفيهش تمر برضو بلاش منه، وخلف مفيهش نفع سيبه بلاش منه، خليك في حالك بلاش الجري على الفاضي، خليك في حالك بلاش اللف على الفاضي، ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد، ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد، في الالف واحد ملان بيكب على الفاضي، في الالف واحد ملان بيكب على الفاضي، والغل بحره اتسع اصبح مفيش له حد، الغل بحره اتسع اصبح مفيش له حد، اوعى تقول النحاس يعلى على الفاضي، اكتم جروحك وسرك لم تبوح لحد، اللي تأمنه يخونك والكلام بيزيد، وان قلت كلمة عليها يتبني 20، اللي تأمنه يخونك في الكلام ويزيد، وان قلت كلمة عليها يتبني 20، وان جبت عبه يكتر في الغلط ويزيد، وينسى المودة القديمة واللي فات 20. ما هي شجرة الشوك تملي سلها بيزيد، شجرة الشوك تملي سلها بيزيد، انا اصلي جربت مش واحد وقول 20، الورد زينة وشم العاشقين ريحته، اللي يعول الهموم اللي يعول الهموم واجب تشوف راحته، واللي يحبك لمصلحته بلاش منه. فين الطبيب المداوي؟ فين الطبيب؟ طبيب المداوي يحل لي اشكال، مش بس يوصف دواوي يقول لهم اشكال، الا انا معلول ومش قادر اقول اشكال. طبيب المداوي يحل لي اشكال، مش بس يوصف دواوي يقول لهم اشكال، الا انا معلول ومش قادر اقول اشكال. كاتم على السر والاسرار مداريها لحسن عدايا ورايا يسمعوا الاخبار. الاهل رخرين جم ساحبين مداريها ما عادش بقى خير لا في عمي ولا اخبار. وعينيا تبكي وسهر الليل مداريها خايف افضفض جيراني ينشروا الاخبار. ما يفهموش الحقيقة ويعرفوا العلة وجرح القرايب في قلبي زود العلة. Thank you. حب العشب. بضربت حب العشب. بضربت حب العشب وزرعت غيطاني وكنت عشماني نور زرع غيطاني اثر العشب خاب وكف تراب غطاني. العشم وزرعت غيطان كنت عشمان ينور زرع غيطان اثار العشم خاب وكف تراب غطان. اثار العشم خاب وكف تراب غطان. بعتب على الزرع قال لي مش ضروري اعتب. انت رميت التقاوي في ارض ملاها واللي حتعتب عليه ده ما يستاهلش اعتب. كان يجيلك اوان الفجر من لا كان يجيلك اوان الفجر من لا اوعى تروح يمته ولا تخش اعتاب ولا حتى تاكل معه في قلب ملاح. انا قلبي فيه جرح ومجوش الاطب شافوه حتى الحبايب جفوه ولا جم في مرة شافوه. زرعت كل الامل في ارضهم وشافوه الورد قطفوه ومالوا بالشوك غيطاني. صاحب اللي اخد مالي واخسر فيه لبسني توب الجفا ناقص واخسر فيه. صاحب اللي اخد مالي يا اخي واتصرف فيه لبسني توب الجفا ناقص واخسر فيه. يا ما قلت للقلب ده الغالي وخفة رفيه. انا قلت للقلب سيب النقل وطبيعه اوعى تروح له لحد في يوم وطبيعه. انا قلت للقلب سيب الدون وطبيعه اوعى تروح يمته في نهار وطبيعه. اعمل بقول المثل تنصر وطبيعه وعجل وبيعه ولو بالربع واخسر فيه. هات النبي تكون اكتر من كده.